بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيا أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية. الحلقة 37. فصل. ومنها أن من عظم مخلوقا فوق منزلته التي يستحقها بحيث أخرجه عن منزلة العبودية المحضة فقد أشرك بالله وعبد مع الله غيره، وذلك مخالف لجميع دعوة الرسل. وأما قوله إنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى نجران باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب فلا أظن ذلك محفوظا، وقد كتب إلى هرقل باسم الله الرحمن الرحيم، وهذه كانت سنته في كتبه إلى الملوك كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقد وقع في هذه الرواية هذا، وقال ذلك قبل أن ينزل عليه طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. وذلك غلط على غلط، فإن هذه السورة مكية باتفاق، وكتابه إلى نجران بعد مرجعه من تبوك. وفيها جواز إهانة رسل الكفار وترك كلامهم إذا ظهر منهم التعاظم والتكبر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكلم الرسل ولم يرد السلام عليهم حتى لبسوا. تقدم أن في هذا في صحة هذا نظر، وأن يحتاج إلى إثبات القصة، لأن أصحاب التاريخ والسير يتساهلون في الأسانيد. كون صلى الله عليه وسلم هجرهم لما جاءوا في الحبر وخواتم الذهب هذا محل نظر. نعم، وإن الوهود يجب العناية بهم وترغيبهم وتعليمهم حتى يقبلوا الحق، ولهذا أنزل لهم النبي في المسجد وأقرهم على صلاتهم في المسجد وربطتهم في المسجد، كل ذلك من باب التعليف. فالغضة لهم والجفاء لهم من أسباب التنفيل عن دخولهم في الإسلام، والجهل يعلم. الأقرب الله أعلم أنه إذا مد يده مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لا تبدأهم، ما بدأتهم، إذا بدأك تبدأ تقابله. نعم. ولم يرد السلام عليهم حتى لبسوا ثياب سفرهم وألقوا حللهم وحلاهم. ومنها أن السنة في مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجة الله ولم يرجعوا بل أصروا على العناد أن يدعوهم إلى المباهلة، وقد أمر الله سبحانه بذلك رسوله ولم يقل إن ذلك ليس لأمتك من بعدك، ودعا إليه ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لمن أنكر عليه بعض مسائل الفروع، ولم ينكر عليه الصحابة رضي الله عنهم، ودعا إليه الأوزاعي سفيان الثوري في مسألة رفع اليدين ولم ينكر عليه ذلك، وهذا من تمام الحجة. ومنها جواز صلح أهل الكتاب على ما يريد الإمام من الأموال ومن الثياب وغيرها، ويجري ذلك مجرى ضرب الجزية عليهم، فلا يحتاج إلى أن يفرد كل واحد منهم بجزية، فليكون ذلك المال جزية عليهم يقتسمونها كما حبوا. ولما بعث معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حال من دينارا أو عدله معافريا، والفرق بين الموضعين أن أهل نجران لم يكن فيهم مسلم وكانوا أهل صلح، وأما اليمن فكانت دار الإسلام وكان فيهم يهود، فأمره أن يضرب الجزية على كل واحد منهم، والفقهاء يخصون الجزية بهذا القسم دون الأول، وكلاهما جزية، فإنه مال مأخوذ من الكفار على وجه الصغار في كل عام. والمعنى في هذا واضح، لأن ولي الأمر إن شاء ضرب الجزية على أفرادهم، وإن شاء صلح قائدهم ورئيسهم وأميرهم على مال يسلم للمسلمين كل سنة حتى يسلموا، وتكون هذا الصف بمثابة الجزية، لأن ولي الأمر ينظر ما هو الأصلح والأيسر والممكن. نعم. ومنها جواز ثبوت الحلل في الذمة كما تثبت في الدية أيضا، وعلى هذا يجوز ثبوتها في الذمة بعقد السلم وبالضمان وبالتلف، كما تثبت فيها بعقد الصداق والخلع، لأنها حلل تنضبط بالصفات فجاز الصلح عليها. ومنها أنه يجوز معاوضتهم على ما صالحوا عليه من المال بغيره من أموال بحسابه. ومنها اشتراط الإمام على الكفار أن يؤووا رسله ويكرموهم ويضيفوهم أياما معدودة. ومنها جواز اشتراطه عليهم عارية ما يحتاج المسلمون إليه من سلاح أو متاع أو حيوان، وأن تلك العارية مضمونة، لكن هي مضمونة بالشرط أو بالشرع؟ هذا محتمل، وقد تقدم الكلام عليه في غزوة حنين، وقد صرح أنها مضمونة بالشرط، العارية أمانة إلا بالشرط، شرط أنها مضمونة مثل ما قال النبي العارية مضمونة. نعم. وقد صرحها هنا بأنها مضمونة بالرد ولم يتعرض لضمان التلف. ومنها أن الإمام لا يقر على الكتاب على المعاملات الربوية لأنها حرام في دينهم، وهذا كما لا يقرهم على السكر ولا على اللواط والزنا بل يحدهم على ذلك، وهذا كما لا يقرهم على السكر ولا على اللواط والزنا بل يحدهم على ذلك. على ترك ذلك؟ على ذلك. لعل على ترك تركها وفعله. على تركها وفعله. كما ايش؟ كما انه وهذا كما لا يقرهم على السكر ولا على اللواط والزنا بل يحدهم على ذلك. بل يحدهم على ترك ذلك. يحدهم أحسن الله إليك. يحدهم الحد. يحدهم. أي نعم. أحسن الله إليك. ولهذا حد اليهوديين بالرجم. نعم. لما تحاكموا إليهم هذا الكتاب لأن هذا محرف في دينهم. ومنها أنه لا يجوز أن يؤخذ رجل من الكفار بظلم آخر، كما لا يجوز ذلك في حق المسلمين وكلاهما ظلم. ومنها أن عقد العهد والذمة مشروط بنصح أهل العهد والذمة وإصلاحهم، فإذا غشوا المسلمين وأفسدوا في دينهم فلا عهد لهم ولا ذمة. وبهذا أفتينا نحن وغيرنا في انتقاض عهدهم لما حرقوا الحريق العظيم في دمشق حتى سرى إلى الجامع، وبانتقاض عهد من واطأهم وأعانهم بوجه ما، بل ومن علم ذلك ولم يرفعه إلى ولي الأمر، فإن هذا من أعظم الغش والضرر بالإسلام والمسلمين. ومنها بعث الإمام الرجل العالم إلى أهل الهدنة في مصلحة الإسلام، وأنه ينبغي أن يكون أميناً وهو الذي لا غرض له ولا هوى، وإنما مراده مجرد مرضات الله ورسوله لا يشوبها بغيرها، فهذا هو الأمين حق الأمين. ولهذا بعث معه صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة وقال إنه أمين هذه الأمة رضي الله عنه، فهذا هو الأمين حق الأمين كحال أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. ومنها مناظرة أهل الكتاب وجوابهم عما سألوه عنه، فإن أشكل على المسؤول سأل أهل العلم. ومنها أن الكلام عند الإطلاق يحمل على ظاهره حتى يقوم دليل على خلافه، وإلا لم يشكل على المغيرة قوله تعالى يا أخت هارون هذا، وليس في الآية ما يدل على أنه هارون بن عمران حتى يلزم الإشكال، بل المورد ضم إلى هذا أنه هارون بن عمران، ولم يكتف بذلك حتى ضم إليه أنه أخو موسى بن عمران، ومعلوم أنه لا يدل له على شيء من ذلك، فإيراده إيراد فاسد، وهو إما من سوء الفهم أو فساد القصد. وأما قول ابن إسحاق إن النبي أورد إنكار، لأن زمن عيسى غير زمن موسى وهارون، فقد يكون من سوء القصد والتلبيس، قد يكون من الجهل. وأما قول ابن إسحاق إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أهل نجران ليجمع صدقاتهم ويقدم عليه بجزيتهم، فقد يظن أنه كلام متناقض، لأن الصدقة والجزية لا تجتمعان. وأشكل منه ما ذكره هو وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه في شهر ربيع الآخر أو جماد الأولى سنة 10 إلى بني الحارث بن كعب بنجران، وأمره أن يدعوه من الإسلام قبل أن يقاتلهم 3، فإن استجابوا فاقبل منهم وإن لم يفعلوا فقاتلهم. فخرج خالد رضي الله عنه حتى قدم عليهم، فبعث الركاب يضربون في كل وجه ويدعون إلى الإسلام، فأسلم الناس ودخلوا فيما دعوا إليه، فقام فيهم خالد يعلمهم الإسلام، وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل ويقبل إليه بوفدهم. وقد تقدم أنهم وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصالحهم على 2000 حلة، وكتب لهم كتاب أمن وأن لا يغيروا عن دينهم ولا يحشروا ولا يعشروا وألا يغيروا عن دينهم ولا يحشروا ولا يعشروا. وجواب هذا أن أهل نجران كانوا صنفين، نصارى وأميين، فصالح النصارى على ما تقدم. وأما الأميون منهم فبعث إليهم خالد بن الوليد رضي الله عنه فأسلموا، وقدم وفدهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهلية؟ قالوا كنا نجتمع ولا نفترق ولا نبدأ أحدا بظلم. قال صدقتم. وأمر عليهم قيس بن الحصين، وهؤلاء هم بنو الحارث بن كعب. فقوله بعث عليا إلى أهل نجران ليأتيه بصدقاتهم أو جزيتهم راد به الطائفتين من أهل نجران، صدقات من أسلم منهم وجزية النصارى. وهكذا أهل اليمن صدقاتهم وجزيتهم صدقات المسلمين وجزية اليهود اللي عندهم. فصل في قدوم رسول فروة بن عمرو الجذامي ملك عرب الروم. الله كان يقول في الكتابات الكفرة سلام على من يتبع الهدى، في كتابات الكفار يقول لهم هذا السلام إذا مر عليهم. لا يبدأهم السلام، هذا كتابة النبي للملوك ورؤسائهم. الرسول قال لا تبدأوا. نعم. أحسن الله إليك. سائل يقول إنه رجل إذا توضأ مسح أذنه على هذه الصفة، وهي أنه يدخل أصبعه السبابة في أذنه فقط ولا يمسح ظاهر أذنه، فهل هذا صحيح؟ مع أن في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. المسح الشرعي يدخل إصبعيه في أذنيه ويمسح بإبهامه ظاهر أذنيه، يجمع بين هذا وهذا. نعم.

قال ما حاجتكم فيها؟ قلنا نمتار من تمرها. قال ومعنا ضعينة لنا ومعنا جمل أحمر مخطوم. فقال تبيعون جملكم هذا؟ قالوا نعم بكذا وكذا بكذا وكذا صاعا من تمر. قال فما استوضعنا مما قلنا شيئا، فأخذ بخطام الجمل فانطلق. فلما توارى عنا بحيطان المدينة ونخلها قلنا ما صنعنا؟ والله ما بعنا جملنا ممن نعرف ولا أخذنا له ثمنا. قال تقول المرأة التي معنا والله لقد رأيت رجلا كأن وجهه شقة القمر ليلة البدر، أنا ضامنة لثمن جملكم. وفي رواية ابن إسحاق قالت الضعينة فلا تلاوموا، فلقد رأيت وجه رجل لا يغدر بكم، ما رأيت شيئا أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه. فبينما هم كذلك إذ أقبل رجل فقال أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، هذا تمركم فكلوا واشبعوا واكتالوا واستوفوا. فأكلنا حتى شبعنا واكتلنا واستوفينا، ثم دخلنا المدينة. فدخلنا المسجد فإذا هو قائم على المنبر يخطب الناس، فأدركنا من خطبته وهو يقول تصدقوا فإن الصدقة خير لكم، اليد العليا خير من اليد السفلى، أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك أدناك. إذ أقبل رجل من بني يربوع أو قال من الأنصار فقال يا رسول الله لنا في هؤلاء دماء في الجاهلية. فقال إن أما لا تجني على ولد ثلاث مرات. فصل في قدوم وفد تجيب وقدم. نعم. وأخرجه الحاكم في المستدرك وسنده قابل للتحسين وصححه ووافقه الذهبي. كونه الربع ذا قريب يشتبع عليهم الأمر فيها غرابة. الربع ذا قريب من المدينة، وأمر النبي واضح في المدينة بعد الهجرة، غريبا يخفى على أهل الربع ذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وصفته وأخلاقه. كذلك ما هو بواضح. القصة فيها نظر يواجه البيقين فيها نظر. نعم. سائل يسأل أحسن الله إليك. نعم. يقول رجل قال لزوجته بعد المشاجرة والغضب والله إنك علي مثل أختي هذا، فهل يكون ظهارا أو يمينا؟ يكون ظهار، هذا من باب الظهار. نعم. نسأل الله العافية. عليه التوبة وتحرم عليه حتى يكفر يتقاقى به فإن عجز يصوم شهرين متابعين. نعم. أحسن الله إليك. آخر يسأل امرأة أرضعت طفلتها التي تبلغ من العمر 4 أشهر ثم أضجعتها وذهبت لتدبير بيتها، فلما جاءت لابنتها إذا هي قد استقاءت ما في بطنها وشرقت بالحليب وماتت، فهل على أمها كفارة لعدم ملاحظتها وجلوسها عندها أو لا؟ إذا كان الواقع وما ذكرها السائل ما عليها شيء، ما فرضت. الناس يضعون البزر ويروحون الحاجات، ما في شيء، تم أمره، تمت حسبته. يقول السائل أحسن الله يقول الصبي الصغير هل ينقض الوضوء إذا وقع على رجل الأم أو جسمها؟ يغسل ما أصابه، إذا كان يأكل الطعام يغسل، وإن كان ما يأكل الطعام يمر عليه الماء ويكفي على الرجل أو على الثوب ولا يؤثر على الوضوء. وإن كان يأكل الطعام يغسل ولا يؤثر على الوضوء، حتى نجاسة كبير ما لو وقع على رجل الإنسان نجاسة من بول كبير أو غايطة غسل رجله وغسل، نعم ينقض الوضوء للخارج من الشخص. وقدم عليه صلى الله عليه وسلم وفد تجيب وهم من السكون 13 رجلا قد ساقوا معهم صدقات أموالهم التي فرض الله عليهم، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم وأكرم منزلهم، وقالوا يا رسول الله سقنا إليك حق الله في أموالنا،

ثم وافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم بمنى سنة عشر. ثم وافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم بمنى سنة عشر فقالوا نحن بنو أبذاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل الغلام الذي أتاني معكم؟ قالوا يا رسول الله ما رأينا مثله قط، ولا حدثنا بأقنع منه بما رزقه الله، جعل الله غناه في قلبه الله. لو أن الناس اقتسموا الدنيا ما نظر نحوها ولا التفت إليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله، إني لأرجو أن يموت جميعا. فقال رجل منهم أوليس يموت الرجل جميعا يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشعب أهواؤه وهمومه في أودية الدنيا، فلعل أجله أن يدركه في بعض تلك الأودية، فلا يبالي الله عز وجل في أيها هلك. قالوا فعاش ذلك الغلام فينا على أفضل حال، على أفضل حال وأزهده في الدنيا وأقنعه بما رزق. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع من رجع من أهل اليمن عن الإسلام قام في قومه فذكرهم الله والإسلام، فلم يرجع منهم أحد. وجعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه يذكره ويسأل عنه حتى بلغه حاله وما قام به، فكتب إلى زياد بن لبيد يوصيه به خيرا. فصل في قدوم وفد بني سعد هذيم من قضاعة. قال الواقدي عن أبي النعمان عن أبيه، أحسن الله إليك، سائل يسأل أحسن الله إليك، يقول لدي محل ذهب وأشتري من الموزع سلعة من الذهب، ولكني لا أعطيه مبلغ السلعة وأقوم بوضع هذه السلعة في المحل ولا أعرضها للبيع، فإذا توفر لي مبلغ هذه السلعة أعطي الموزع مبلغه وبعدها أقوم بعرض هذه السلعة في محلي، فهل يجوز عملي هذا أو لا؟ هذا ربا، إذا شرح بالنقود ربا، إذا كان شرح بالنقود هو ربا، يدم لابد من يد بيد. أما إذا شرح بغير النقود، شرح بالحبوب أو الملابس فلا بأس، أما إذا شرح بالنقود فلابد من يد بيد. أحسن الله إليك. آخر يسأل يقول أوصاني أحد الزملاء أن أتصدق على مساكين فأعطيهم ألفا ولم يعطني، ثم أوصاني فأعطيتهم ونويت إن لم يعطني فهي من زكاتي، فما حكم ذلك؟ وهل تجزئ من زكاتي في المرة الأولى وكذلك الثانية وقد سبقت النية مني أو لا؟ لا، هي عن صاحبها، عليه طالبه بما قال، يجدد النية بعد يبغى يعطي الزكاة من جديد، والأولى في عن الذي أوصاه وكله. يعني ولو كان إن لم يعطه تكون من زكاة؟ لا، ما يصلح. أحسن الله إليك. يطلب الفقراء ويعلق. سائلة تقول أحسن الله إليك، امرأة تزوجت من 5 أشهر، قبل الزواج أخذت عمرة وأثناء الطواف أحست بخروج رطوبة وهي متأكدة منها، فما عليها؟ إذا تأكد خرج منها بول أو دم في فرجها وهي بالطواف ما صح الطواف، عليها أن تعيد العمرة ويجدد النكاح، وعليها أن تكمل العمرة تسعى وتقصر، وإن تركت السعي لكن تطوف، لو إذا قدم السعي الصحيح لا حرج، لكن تأخيره أفضل، إن عادت السعي خروجا من الخلاف حسن، ثم تعيد التقصير ثم يعاد عقد النكاح. عمرة التغير ما بعصر ما تم، ما زالت محرمة إذا كانت متيقنة أن خرج منها بولا في الطواف. يعني تقضي عمرتها الفاسدة تعيد الطواف، تعيد التقصير، وإن عادت السعي مع الطواف حسن. ولا يكون عليها دم، أحسن الله إليك، بسبب الزواج بعد ذلك سنة حصل جماع يكون عليها دم، تفسد العمرة، تم العمرة هذه وتأتي بعمرة جديدة، وعليها ذبيحة الفقراء في مكة، وأما التجيب جدد النكاح على كل حال. فصل في قدوم وفد بني سعد هذيم من قضاعة. قال الواقدي عن أبي النعمان عن أبيه من بني سعد هذيم أي نعم. قال الواقدي عن أبي النعمان عن أبيه من بني سعد هذيم: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وافدا في نفر من قومي، وقد أوطى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاد غلبة وداخل العرب، والناس صنفان: إما داخل في الإسلام راغب فيه، وإما خائف من السيف فنزلنا ناحية من المدينة، ثم خرجنا نؤم المسجد حتى انتهينا إلى بابه، فنجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على جنازة في المسجد، فقمنا ناحية ولم ندخل مع الناس في صلاتهم حتى نلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبايعه، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلينا فدعا بنا فقال: من أنتم؟ فقلنا: من بني سعد هذيم. فقال: مسلمون أنتم؟ قلنا: نعم. قال: فهلا صليتم على أخيكم؟ قلنا: يا رسول الله، ظننا أن ذلك لا يجوز لنا حتى نبايعك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينما أسلمتم فأنتم مسلمون. قالوا: فأسلمنا وبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، ثم انصرفنا إلى رحالنا. والمعنى أن المسلم يثبت له إسلامه في أي مكان، وإن لم يبايع سلطانا أو أميرا أو عالما أو غير ذلك، مثل أسلم في أي أرض الله إسلاما صحيحا ثبت إسلامه، وإن لم يبايع المسؤول نعم يدخل في زمرة المسلمين نعم. ثم انصرفنا إلى رحالنا قد خلفنا عليها أصغرنا، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبنا، فأتي بنا إليه، فتقدم صاحبنا إليه فبايعه على الإسلام، فقلنا: يا رسول الله، إنه أصغرنا وإنه خادمنا. فقال: أصغر القوم خادمهم، بارك الله عليه. قال: فكان والله خيرنا وأقرانا للقرآن لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له. ثم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، فكان يؤمنا، ولما أردنا الانصراف أمر بلالا فأجازنا بأواق من فضة لكل رجل منا، فرجعنا إلى قومنا فرزقهم الله الإسلام. وفد بني هذيم من إيش؟ سعد بن هذيم من قضاعة. من قضاعة نعم. الواقدي ضعيف في الرواية، لكن في الأخبار جيد. رواية الواقدي هو ضعيف الرواية، لكن مشاها في الأخبار والتاريخ نعم. فصل في قدوم وفد بني فزارة. قال أبو الربيع بن سالم لو ترجمه في الحاشية: هو الإمام الحافظ الأديب المؤرخ الثقة محدث الأندلس أبو الربيع سليمان بن موسى الحميري الكلاعي البلنسي، ولد سنة 65 و500، وتوفي سنة 34 و600 شهيدا. وكتابه الاكتفاء أحد تصانيفه، يقع في 4 مجلدات. واسمه الكامل الاكتفاء في مغازي المصطفى والثلاثة الخلفاء. واسمه الاكتفاء في مغازي المصطفى والثلاثة الخلفاء. من الحاشية؟ شعيب الأرناؤوط وعبد القادر. ماشي نعم. مطبوع أحسن الله إليك كتابه هذا.

إلى أهليهم. فصل في قدوم وفد عذره. أحسن الله إليك. سائل يقول أحسن الله إليك، إذا اغتسل من عليه الجنابة ونوى رفع الحدث هل يجوز أن يصلي بهذا الغسل؟ إن شاء الله إذا نواهما جميعا لا بأس إن شاء الله عند جمع من أهل العلم، لكن الأفضل أفضل له الذي ينبغي أن يتوضأ أول ثم يغتسل للجنابة كما كان النبي حال يتوضأ ثم يغتسل، هذا هو الأكمل. أحسن الله إليك، امرأة جامعها زوجها ثم نزلت عليها الدورة الشهرية، فهل يجب عليها اغتسال من الجنابة أم أنه يجوز لها تأخير الغسل إلى حين لو عجلت يكون أحسن حتى يخف حتى ما يبقى عليها إلا غسل الحيض، إذا غسل اغتسال الجنابة يكون أولى لها وأفضل ولا ما يلزمها لأن ما عندها صلاة، لكن لو اغتسلت للجنابة ما يبقى عليها إلا حدث الحيض. لا الجنابة وحدة غسل الجنابة وحدة، فإذا غسل الجنابة كفى عن غسل الجمعة، غسل الجنابة يكفي عن غسل الجنابة الجمعة، إذا غسل الجنابة الضحى كفى عن غسل الجمعة، الأفضل يبدأ بالوضوء هذا هو الأفضل. أحسن الله إليك، رجل تبرع ب4000 لشراء برادات للماء توضع في مسجد، ويوجد مسجد يحتاج إلى إيصال الماء إلى دورات المياه وبرادات، فهل يجوز دفع بعض المبلغ لإيصال الماء إلى دورات المياه؟ على ما تبرع المحسن لا يغير ما تبرع، على ما قال له لا يغير إلا بإذنه. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، على أمل اللقاء بكم في إصدارات قادمة بمشيئة الله. المملكة العربية السعودية، الرياض، هاتف وفاكس 4859494، جوال 055-485-9494، موقعنا على الإنترنت www.albardain.com. ونحذر من إعادة نسخ هذه المادة أو الاقتباس منها إلا بإذن خطي منا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.